إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. ولازال الكلام موصولا حول التعليق على حديث كتاب بدء الخلق من هذا الكتاب العظيم. وقد كنا آخر مجلس وصلنا إلى قوله رحمه الله، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذاك يأتي، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها في بعض روايات الصحيح: يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، وقد وعيت ما قال وهو أشد علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب بدء الوحي، وهو يتعلق بكيفية الوحي، وقد تقدمت مباحث، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في باب ذكر الملائكة. طبعا تقدم معنا الحديث الطويل في حديث المعراج، ففيه ذكر جبريل عليه السلام، وفيه ذكر ملائكة كل سماء، وكذلك ذكر عددا من الأحاديث المتعلقة بجبريل وروح القدس وما إلى ذلك، وسيأتي عدد منها. فهذا باب ذكر الملائكة، وبالتالي الشاهد في هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث هو إتيان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وأما إسناده فقال فيه: حدثنا فروة، فروة هو فروة بن أبي المغراء الكندي الكوفي، قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر هو هو قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر من الثامنة، ثم قال: فروة بن أبي المغراء، أبو المغراء اسمه معدي كرب، والكندي الكوفي صدوق، وقال بعضهم بل ثقة، من العاشرة توفي سنة 25 و200، روى له البخاري والترمذي. وأما علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، فهو ثقة له غرائب بعد أن أضر كما قلنا، ومن الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100، روى له الجماعة. عن هشام بن عروة الثقة الفقيه المعروف، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، توفي سنة 45 و46 و100. عن أبيه، أبوه هو عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة الفقهاء سنة 94 من الثالثة، ثقة فقيه أيضا. عن عائشة عن خالتي عائشة، لأن هذا أمه أسماء، وعائشة من المكثرين السبع معروفة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحب الناس إليه، توفيت سنة 57 و50، وصلى عليها أبو هريرة ومات بعدها. ثم قال رحمه الله بإليه رحمه الله قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلها لما. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. نعم، آدم هو ابن أبي إياس وشيبان، طبعا ثقة فاضل هذا آدم، أما شيبان فهو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، والنحوي ليس نسبة إلى علم النحوي، بل هو نسبة إلى بطن من الأزد، ثقة صحيح الكتاب. أبو معاوية النحوي ثقة البصري، ثقة صحيح الكتاب، بصري نزيل الكوفة، ثقة صحيح الكتاب أو صاحب كتاب، عفوا ثقة صاحب كتاب، من السابعة، توفي سنة 64 و100، روى له الجماعة، وهو من أشهر الرواة عن يحيى بن أبي كثير. وقال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الإمام المشهور الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، إلا أنه يرسل ووصف أيضا بالتدليس، من الخامسة، توفي سنة 32 و100، وقيل غير ذلك، روى له الجماعة، يحيى بن أبي كثير مشهور وقد تكلمنا عنه فيما مضى، وهو من أشهر الرواة عن أبي سلمة، عن أبي سلمة أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، ثقة فقيه معروف كثير الحديث، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله وقيل اسم كنيته، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، إلا أنه لم يسمع من أبيه، روايته عن أبيه منقطعة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وقد شرحنا هذا مرارا، قلنا ستة متفق عليهم والسابع فيه ثلاثة أقوال: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو الذي معنا، أو سالم بن عبد الله بن عمر، أو أبو بكر بن عبد الرحمن نيشا، فهؤلاء الثلاثة هم أحد الفقهاء على قول، كما قال: والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، هكذا قال العراقي في ألفيته بعد أن ذكر الستة المتفق عليهم، فمن الستة المتفق عليهم من مر معنا قريبا: عروة، وأيضا منهم سعيد بن المسيب مثلا، ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي مر معنا كثيرا وسيأتي إن شاء الله، كل هؤلاء من الفقهاء المتفق عليهم أنهم من فقهاء المدينة، لكن هناك ثلاثة اختلف في أيهم السابع: أبو سلمة وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، فاعرف هذا. فعن أبي هريرة حافظ الصحابة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين، قالوا: من أنفق زوجين أي مثلا درهمين أو دينارين أو شيئين يعني في سبيل الله، والمقصود إتباع الصدقة الصدقة وتشفيع الصدقة بأخرى، وبعضهم عمم أكثر من هذا: عملين صالحين في سبيل الله، قيل الجهاد وقيل هو أعم من ذلك، يعني مخلصا لله عز وجل، وهذا الإخلاص شرط في جميع الأعمال، دعته خزنة الجنة ملائكة أي فلو، يعني يقولون له أي فلو، وفلو هذه معناها فلان، يا فلان أي أداة نداء كما هو معروف، وفلو هذه المقصود بها فلان، يعني يا فلان، هلم أي تعال وأقبل اقترب، يعني أنه ينادى من هذه الأبواب إكراما له، فأبواب الجنة ثمانية، كل واحد يقول له: هذا خير، يعني هنا خير تعال أقبل، أو هذا خير يعني هذا أفضل فيما نظن لك ونعتقد. فأبو بكر قال: ذاك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك ولا ضياع ولا بأس عليه، أي أن يعني يترك من يدخل من أي باب شاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا مختصر في رواية أنه قال أبو بكر: فهل يدعى أحد من تلك، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأبواب ثمانية، وأنه من كان من أهل الصدقة أي الغالب عليه الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة أي الغالب عليه الصلاة دعي. فأبو بكر لعلو همته قال يعني أنه لا بأس على أحد دعي من تلك الأبواب، مع أحد من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل من أحد يدعى منها كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. ولا شك العلماء قالوا: أبو بكر هو أفضل رجل بعد الأنبياء. وهنا أيضا قال: هذا لا توى عليه لأنه يدعى من جميع الأبواب، فقال: أرجو أن تكون منهم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. طبعا الشاهد في ذكر خزنة الجنة، الشاهد هنا في ذكر الملائكة هو ذكر خزنة الجنة في الحديث السابق، فالملائكة هم خزنة الجنة وهم خزنة النار، منهم يعني خزنة الجنة وخزنة النار. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي ثقة حافظ تقدم لنا غير مرة من العاشرة، توفي سنة 29 و200، رواه البخاري والترمذي. قال حدثنا هشام، هشام إذا جاء عن معمر، نحن يمكن أن نلخص القواعد يعني في هشام في الكتب الستة، فإذا جاءك هشام، هشام عن عروة تقدم معنا، هشام عن عروة هو هشام بن عروة، وهشام عن معمر كما جاء هنا هو هشام ابن يوسف الصنعاني قاضي اليمن، قاضي صنعاء، هشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة من التاسعة. توفي سنة 97 و100، روى له الجماعة إلا مسلما، يعني روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وأما إذا جاء هشام عن قتادة أو عن يحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي، مر معنا أيضا في الدرس الماضي مرارا. وأما إذا جاءك هشام عن الحسن أو عن ابن سيرين فهو هشام بن حسان القردوسي. هؤلاء من أهم الرواة الذين يقال لهم هشام، هشام بن عروة وهشام القردوسي بن حسان وهشام الدستوائي، وأكثر من يتكرر هو هشام بن عروة وهشام الدستوائي، ثم أيضا يضاف إليهم هذا هشام بن يوسف صنعاء أيضا يروي عن ابن جريج، وكذلك هشام ابن عروة وابن حسان، وهذا هشام بن يوسف وهشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي الذي يروي كثيرا عن قتادة ويحيى بن أبي كثير من أوثق الناس فيهما. أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة فاضل من السابعة، من كبار السابعة، روى له الجماعة. عن الزهري هو من أشهر الرواة عن الزهري، كما مر معنا مرارا أن أشهر الرواة عن الزهري يمكن أن يعني هم كثر جدا، لأن الزهري عليه مدار كثير من الأحاديث، لكن أهمهم يمكن ستة ويضاف إليهم غيرهم، وهم معمر ومالك ويونس وابن عيينة وعقيل، ويعني أحيانا يونس وعقيل ومعمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، وهناك غيرهم كثير. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الفقيه الثقة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100، روى له الجماعة. أبي سلمة هو نفسه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة الفقيه المتقدم، متوفى سنة الفقهاء 94. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك ترى من الملائكة ما لا أرى. وهذا الشاهد فيه هو ذكر جبريل عليه السلام وإقراء السلام لعائشة، وهذا فيه فضيلة ظاهرة لعائشة. واستدل بعض العلماء بهذا على فضيلة خديجة على عائشة، لأن خديجة بلغها جبريل السلام من الله لها، وأما عائشة فسلم عليها جبريل، ليس من الله بل من جبريل، ولهذا قالوا هذا من القرائن على أن خديجة أفضل من عائشة، كما هو مذهب جماعة كالذهبي والعراقي وغيرهما. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن نعم قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر حاء قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل لا تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية، الشاهد في هذا الحديث هو نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله، فهم لا يفعلون إلا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون. وهذا سبب النزول صحيح ثابت، جاء في الصحيح هنا من آية من سورة مريم: ما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني من شوقه إلى جبريل قال له: لو تنزل أكثر، فقال له: أنا ما أنزل إلا بأمر الله. أما الإسناد فقال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي التيمي مولاهم الملائي، ثقة ثبت من التاسعة، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 18 أو 19 و200 عن ما يقارب 90 عاما، روى له الجماعة. لهذا انظر إسناده عالي. هنا البخاري جمع بين إسنادين، نلاحظ في الإسناد الأول أنه بينه وبين عمر بن ذر واحد وهو أبو نعيم، فهو إسناد عالي. أما في الإسناد الثاني فبينه وبين عمر رجلان، ولهذا بدأ بالإسناد العالي. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته، قال البيقوني رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فبدأ بالإسناد الأول لأنه أعلى. قال: حدثنا عمر بن ذر. عمر بن ذر هو الهمداني المرهبي، المرهبي هكذا، المرهبي أبو ذر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء، من الطبقة السادسة، توفي سنة 53 و100، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه في التفسير. هذه إشارة إلى تحويل الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن جعفر. يحيى بن جعفر هو الأزدي البخاري، ثقة من العاشرة، توفي سنة 43 و200، روى له البخاري وحده، روى عنه البخاري وحده. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، الثقة الإمام المشهور، شيخ الإمام أحمد والشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، توفى سنة 97 و100، روى له الجماعة. عن عمر بن ذر تقدم قريبا، قلنا ثقة رمية بالإرجاء من السادسة، المرهبي. عن أبيه، أبوه هو ذر بن عبد الله، ذر بن عبد الله المرهبي، ثقة عابد رمي بالإرجاء، يعني هو كابنه إلا أنه زيد في وصفه العبادة، هو معروف هذا من وعاظ السلف. وهذا له قصة مشهورة مع ابنه الذي قال له ابنه: لماذا يا أبي أنت إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يشير إلى أن الإخلاص له دور في تأثير الموعظة، إذا كان الواعظ مخلصا لا يريد رياء ولا، ويقول كلام من قلبه وهو يشعر به، يكون أشد تأثيرا. فهو معروف من السلف المعروفين. عن سعيد، وهو من السادسة، توفي قبل 100، روى له الجماعة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الكوفي الأسدي الوالبي ومولاهم المشهور الإمام، توفي سنة 95، قتله الحجاج ولم يعش بعده كثيرا. عن ابن عباس الحبر البحر، توفي سنة 68 بالطائف، وهو من المكثرين السبعة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا واحد من أحاديث الأحرف السبعة. قد اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة خلافا واسعا لعله يأتي في موضع آخر. الشاهد هنا فقط في قول أقرأني جبريل، ففي أن المقرئ للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، ونزل القرآن أولا على حرف مثلا على لغة من لغات العرب، هذا من أشهر تفاسيره، وقيل غير ذلك. فلم أزل أستزيده، السين والتاء للطلب، يعني أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة كما قال الشارح أحد الشراح، على الحرف توسعة وتخفيفا على الأمة. وجبريل يسأل الله عز وجل فما زال حتى انتهى إلى 7 أحرف، وهذه الأحرف كانت في أول الأمر، ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على أن يجمع الناس على حرف واحد في زمن عثمان لما حصل ما حصل من اختلاف الناس وتنازعهم، فكانت هذه توسعة جائزة لأن العرب كانوا يصعب عليهم أن يقرأ الإنسان بغير لغته التي تعود عليها، فلأجل ذلك وسع عليهم. ثم لما صارت هذه المفسدة ودرء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتعود الناس أصلا ودخل حتى العجم في الإسلام وكذا، جمعوهم على حرف واحد هو حرف قريش وانتهى الأمر على ذلك، والله أعلم. حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقيل ضعيف يعتبر به هو، لكن البخاري ينتقي من حديثه حتى كان هو يسأل البخاري عن حديثه، وهو ابن أخت الإمام مالك المدني رحمه الله. قال المدني يعني إسماعيل طبعا، وإلا الإمام مالك ما يحتاج معروف. قال حدثني ومن العاشر أنا حدثني بالإفراد، حدثني سليمان بن بلال، هذا سليمان بن بلال ثقة من الثامنة المدني معروف تيمي مولاه، عن يونس، يونس هو ابن واحد من الرواة الستة المشهورين عن ابن شهاب الزهري ذكرناه قبل قليل، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، ربما يعني كان في بعض أحاديثه وهم، لكن صحيح أنه ثقة عموما خاصة في ابن شهاب الزهري، يونس بن يزيد الأيلي متوفى سنة 57 و100 وهو من السابعة، روى له الجماعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الإمام المتقدم قريبا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا ذكرنا قبل قليل أنه أحد فقهاء المدينة الستة من السبعة المتفق عليهم، وهو عبيد الله بن عبد الله الأعمى الضري ثقة فقيه من الثالثة، توفي سنة 94 عام الفقهاء، قلنا سنة 94 هذه توفي فيها كثير من الفقهاء حتى خاصة فقهاء المدينة، الأعمى مؤدب أو معلم ولدي عمر بن عبد العزيز، عن ابن عباس الحبر البحر تقدم قريبا، وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث مر معنا وتقدم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته أنه كان أجود الناس عموما في جميع الأوقات والأحوال، ولم يكن يقول لا صلى الله عليه وسلم، بل كان غاية في الجود والكرم، وكان يزداد جودا في رمضان، ومن أسباب ذلك أنه يلاقي جبريل ويدارسه القرآن، ففي هذا ما في عظيم الأزمان وفي الصحبة الصالحة وفي الكتاب العظيم القرآن كتاب الله من التأثير على أخلاق الإنسان، حتى ولو كان هو أصلا غاية في الجود والصلاح فإنه يزداد تقا وصلاحا في الأحوال في الأزمان الشريفة كرمضان وفي لقاء الصحبة الصالحة، وإذا زاد ذلك خاصة بمدارسة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن، فإذا درس جبريل القرآن ازداد مسارعة في امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، مرسلة مثلا بين يدي المطر تبشر به والمرسلات عرفا. المهم أنه هذا مثل يضرب في الخير، ينشر الخير أكثر من نشر الريح صلى الله عليه وسلم، والشاهد في هذا الحديث ذكر جبريل وأنه كان يلقاه في رمضان وأنه كان يدارسه القرآن، كل هذا شاهد لذكر الملائكة. ولهذا قالوا عن عبد الله قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه، يعني أن عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث من طريقين، من طريق يونس عن الزهري ومن طريق معمر عن الزهري، وعبد الله بن المبارك من أشهر الرواة عن معمر، وأشهر الرواة عن معمر ثلاثة، عبد الرزاق وهذا أشهر راوي عن معمر مطلقا، الرزاق الصنعان، لأن معمرا هو أصلا من العراق، ولكنه لما جاء اليمن أعجبهم علمه فقالوا اكسروا رجله زوجوه، فزوجوه في اليمن فمكث عندهم، وحينئذ أخذ عنه أهل اليمن لا سيما اثنان، عبد الرزاق الصنعاني وهشام بن يوسف الصنعاني، القاضي صنعاء الذي مر معنا قبل قليل، وعبد الرزاق وأشهر رواة عن معمر، ويضاف إليهما ثالث وهو عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك وهو هنا يروي عنه. وهذا لا يحزنك يعني إذا اشتبه عليك أو رأيت أمور الرواة هذه، فهي بالتكرار تكرار تكرار تكرار تكرار هكذا إلى أن تضبطه. هذا إذا كنت تريد ذلك يعني في الاختصاص في الحديث، وإلا فيكفيك أن تعرف المتون بهذا الإسناد نحو: وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارض القرآن، يعني هذا تعليق هذه الأحاديث وصلها البخاري في مواضع أخرى، يريد أن يقول لك إن هذا جاء في أحاديث أخرى أيضا، وهي هذه الأحاديث موصولة في نفس صحيح البخاري هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه القرآن، وهذا هو الشاهد لهذا الباب باب ذكر الملائكة. ومعنى يعني قيل إن قراءة زيد هي القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة، ولهذا قيل إن هذا من الأسباب التي اختير فيها زيد يعني لجمع القرآن، وأيضا للاقتصار على الحرف الذي الصحابة أرادوا أن يجمع الناس عليه. طيب، قال هنا: أما الإسناد فقوله حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي نزيل مكة، وهذا مشهور بالرواية عن عبد الله، وعندنا قاعدة أن المراوز إذا قالوا أخبرنا عبد الله فهو ابن المبارك، ولهذا قال هنا حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ الحجة العابد المنفق المجاهد الذي قيل إن الصحابة لم يسبقوا بشيء إلا بالصحبة جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى، وهو من الثامنة متوفى سنة 81 و100 روى له الجماعة. قال أخبرنا يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي الذي تقدم قريبا ثقة، وهو من أشهر رواة عن الزهري من السابعة في سنة 57 و100 لعله توفي وروى له الجماعة من السابعة عن الزهري من رؤوس الطبقة الرابعة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تقدم في الإسناد السابق أيضا، وهو ثقة فقيه من الثالثة توفي الهذلي، وهو حفيد أخي عبد الله بن مسعود، فعتبة بن مسعود جده هو أخو عبد الله بن مسعود وهو صحابي أيضا، فهذا حفيده اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن ابن عباس الحبر البحر متوفى سنة 68. ثم قال وبي لي رحمه الله قال حدثنا طبعا نعم، وفي الحديث معمر هو ثقة فاضل تقدم معنا قريبا أبو عروة الأزدي من السابعة توفى سنة 54 و100 توفي روى له الجماعة، وأبو هريرة معروف، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة طبعا هو الدوسي قيل اسمه عبد الرحمن النسخ عمرو بن عامر، وقيل غير ذلك، اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا، ولكن هذا لا يهم لأنه مشهور بكنيته معروف، وهو الدوسي متوفى سنة 58 أو 59 بعد عائشة صلى عليها ثم مات رضي الله عنه. وأما فاطمة فهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعده بستة أشهر، وهي جاء في الحديث أنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها صلى الله على أبيها. وبي إلي رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. شاهد في هذا الحديث نزول جبريل بالصلوات وإمامته للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت عند الكعبة، أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج. عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك قبل أن يصير خليفة، ابن عمه الوليد بن عبد الملك ابن مروان جعل عمر بن عبد العزيز ابن مروان الخليفة المشهور، كان أميرا قبل ذلك قبل أن يتولى الخلافة، فجعله أميرا على المدينة، فيقول لك أخر العصر شيئا ما، على عادة بني أمية كانوا يأخرون العصر، فعروة نصحه، وهذا فيه نصيحة لولاة الأمر بالتي هي أحسن وبالأسلوب المناسب، ويعني أمامهم ويواديهم بالنصيحة لكن بالأسلوب المناسب. فانتفع بهذه النصيحة، قال اعلم ما تقول. قال له أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول له التزم بهذه المواقيت، فإن هذه المواقيت توقيفية جاء بها جبريل عن رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعظم ذلك، قال اعلم ما تقول يا عروة. جاء أظن في أحسب أنه جاء في رواية جبريل يعني حدد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت أو كلاما هذا معناه، فقال ذكر سنده وبين له مستنده في هذا، قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود، يعني أنه سمع ابن أبي مسعود يحدثه عن أبي مسعود، وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري الأنصاري الذي نزل الكوفة، معروف صحابي معروف، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل إلى آخره. وقوله فأمني فصليت مع يحسب بأصابعه خمس صلوات، قال بعض الشراح يحتمل أن المقصود بيحسب هو واحد من الرواة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فقتيبة هو ابن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني الثقة الثبت المشهور، توفي سنة 200 وهو من العاشرة، توفي سنة 240 عن 90 عاما. قتيبة معروف من الرواة المشهورين من مشايخ أصحاب الكتب. قال حدثنا ليث، الليث هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث الفهمي الإمام مشهور ثقة الفقيه إمام أهل مصر، وكان له مذهب فيهم. قال الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، وسيرته أيضا عطرة، كان جوادا وكان غنيا جدا حتى كان لا يلبس الثوب إلا مرة واحدة ثم يتصدق به، وكان يقول في رمضان يضع الموائد للمفطرين في الشوارع من طولها وعظمها، وكان الإمام مالك لا يكاد يقبل صلة من أحد إلا من الليث قبل منه، ومع ذلك قالوا مع غناه العظيم كان يدخل كل سنة كذا وكذا ألف دينار من ذهب، أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك قالوا ما وجبت عليه زكاة قط من شدة إنفاقه، رحمه الله ورفع درجته الليث بن سعد الفهمي مولاه. وهذا الإمام توفي سنة 75 ومئة من السابعة. والليث هنا يروي عن ابن شهاب مباشرة، وهو تارة يروي عن ابن شهاب مباشرة وتارة يروي عنه بواسطة، فهذا من الأحاديث التي رواها عنه مباشرة، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة يونس أو عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم، خاصة عقيل محمد بن مسلم، ما أدري يونس ينظر عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. تقدم مرارا أن عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور بالعدل، وأمه من ذرية عمر بن الخطاب، وأما هو من ذرية مروان بن حكم أشج بني أمية، متوفى سنة 100 وسنة 101، وقيل إنه هو مجدد تلك المئة رحمه الله رفع درجته، وتوفي يعني عن عمر غير كبير، قيل إنه أقل من 40 سنة أو فوقها بقليل، وقيل إنه سمى مشهور في التاريخ أنه سمى أخر العصر شيئا إلى آخره. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن. هذا حديث عظيم في فضل التوحيد، يبين أن من أخلص التوحيد لله تبارك وتعالى واجتنب الشرك فلم يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار. هذا شك من الراوي، هل قال دخل الجنة أو قال لم يدخل النار؟ أما دخل الجنة فلا إشكال، دخلها حالا أو مآلا، إما أن يدخلها مباشرة إذا غفر الله له، وإما أن مآله إلى الجنة ولو عذب قبلها وأصابه ما أصابه بذنوبه إن لم يغفر الله له، الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الموحدين لابد أن يدخلوا الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يعذب منهم من شاء الله تعذيبه من أهل المعاصي، أو لم يدخل النار أو قال لم يدخل النار. لم يدخل النار إما أن يقال إن من حقق التوحيد حقيقة فإنه لا بد أن يكون مستقيما، لأن المعاصي تنقص من الإيمان، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالدنيا عبدا لها، تعس عبد الدينار، تعس عبد، فدل على أن توحيده ناقص. فالذي يكمل التوحيد في الغالب أنه لا يكون إلا مستقيما، فإن وقع منه شيء تاب ووفق للتوبة. أما المخلطون والذين يفعلون الكبائر ويصرون عليها ولا يبالون بالحدود الشرعية، فأولئك توحيدهم ناقص. وإما أن يقال، وعلى هذا فلا إشكال، أو يقال لم يدخل النار دخولا تخليديا كما قال بعضهم، أو يقال لم يدخل النار التي هي للكفار إلى غير ذلك. وهذا وإن كان تأويلا لكنه جمع بين النصوص لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثيرا من الموحدين أو أن بعض الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهذه أحاديث متواترة فلا يمكن أن تترك. فجمعا بين الأحاديث قالوا هذا، وإذا فسرت الأحاديث بما يخالف ظاهرها لموافقة غيرها من النصوص المستفيضة فهذا مسلك صحيح لا بد منه، هذا من رد المحكم المتشابه إلى المحكم الذي أثنى الله عز وجل به الذي يفعله الراسخون في العلم. قال وإن زنى وإن سرق، يعني أبو ذر استغرب من هذا، قال يدخل الجنة حتى لو زنى، حتى لو ارتكب الكبائر زنى أو سرق؟ بعض مقدر وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن، أي وإن زنى وإن سرق، اكتفى بفعل بحرف الشرط عن فعله فضلا عن جوابه، وإن أي وإن زنى وإن سرق فلا بد أن مآله إلى الجنة كما قلنا. قيل إنه ذكر الزنا والسرقة لأن أحدهما في حق الله عز وجل والآخر في حق العباد، يعني حتى لو ارتكب هذا وهذا فلا بد. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل في نهاية الأمر لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع ويشفع، في النهاية يقول إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول له الرب تبارك وتعالى ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال فلا يبقى إلا من وجب عليه الخلد أو من خلده القرآن أو كذا، أي من حكم عليه بأنه خالد فيها أبدا وهو المشرك، أما العصاة فلا بد أن يخرجوا. وأما الإسناد فقال حدثنا محمد بن بشار وبندار، كان هو ومحمد وأبو موسى الزمن محمد بن مثنى العنزي كفر سيرهان وتوفي في سنة واحدة، ثقة هذا من العاشرة، توفي سنة 252 كصاحبه أبي موسى الزمن، وهما من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة وقد ذكرناهم فيما مضى بلا واسطة. قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي القسملي عن شعبة بن الحجاج، وهو من روى عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبي بسطام الثقة الحافظ العابد، توفي سنة 60 و100، وصاحبه سفيان الثوري توفي بعده بسنة واحدة سنة 61، وكلاهما من السابعة روى له الجماعة. عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، هذا ثقة معروف من الثقات وإن كان وصف بالتدليس الكوفي. عن زيد بن وهب الجهني، هذا من التابعين الذين أدركوا بعض كبار الصحابة. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. أبو ذر وجندب بن جنادة الصحابي المشهور بصدق اللهجة وبالزهد، وتوفي سنة، مناقبه كثيرة ومشهورة، توفي سنة 32 مع ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان، وسنة 32 توفي عدد من الصحابة المشاهير. طيب قال هنا وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول كيف تركتم، وفي رواية للصحيح في هذا الموضع عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، وفي رواية للصحيح في هذا الموضع وهم يصلون. هذا الحديث أيضا الشاهد فيه، طبعا الشاهد في الحديث الماضي وقوله قال لي جبريل، وهذا فيه أيضا أن جبريل يأتي بالسنة، هذه فائدة جليلة، لأن من مات لا من أمتك لا يشرح هذا ليس قرآنا، فإذا كون جبريل يقول له هذا، هذا فيه إتيان جبريل ببعض السنة. طيب، وأما هنا فقال الشاهد فيه الملائكة الذين يتعاقبون هم ملائكة، هم الملائكة الحفظة، فأنت لك ملائكة يحفظون عليك عملك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ملائكة، وهؤلاء الملائكة يتعاقبون، يعني يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، ويذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، لكنهم يجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، بمعنى أن هؤلاء الملائكة يحفظونك مثلا بالليل إلى أن تأتي صلاة الصبح، فتأتي ملائكة أخرى وقبل أن تصعد هذه يجتمع الجميع في صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يستمر هؤلاء إلى صلاة العصر، فإذا جاءت صلاة العصر جاء الآخرون، ولكنهم قبل أن يصعد هؤلاء يجتمعون في صلاة العصر، فيجتمعون في هاتين الصلاتين، وفي هذا إشارة إلى أن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات، العصر ثم الصبح، لأن العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات، ثم تليها في الفضيلة الفجر، ولهذا جمعا في فضائل كثيرة مع بعضهما، كقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد فسرت كثير من الآيات التي كانت التي وردت في القرآن المكي وغيره بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاتين، وقيل وتسبيح على ظاهره، وكذلك قيل إنهما صلاتان مفروضتان قبل الصلوات الخمس، كان يصلي مرتين في اليوم فقط قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وكذلك من صلى البردين دخل الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي تجمع فيها صلاة الصبح مع صلاة العصر، فهي أفضل صلاة بعدها. أما الصحيح أن صلاة العصر هي الفضلى وهي الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في الآية، لأن الأحاديث تكاثرت بهذا خلافا لبعض العلماء، والعلماء اختلفوا بهذا اختلافا كبيرا، لكن الأصح هو أنها العصر. فهذا معنى الملائكة يتعاقبون، يتعاقبون أن يأتي بعضهم عقب بعض، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقول ثم يعرج الذي قالوا من الحكمة في اجتماعهما في هذين الوقتين لطف الله بعباده وكرمه أن يشهدوا لهم بما شهدوا، لأنه يسألهم وهو أعلم ماذا تركتمهم يفعلون. لاحظ الآن هم هؤلاء وهؤلاء يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فيشهد لك الجميع أنك كنت في صلاة عندما صعد هؤلاء وعندما نزل هؤلاء، فيقول نحن أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، وهذا فيه إشارة إلى فضل بدء الأوقات وختمها بالطاعات. ثم يعرج إليه، يعرج يعني يصعد، وقول يعرج إليه هذا الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو الله على خلقه وأنه مستوى على عرشه، وقد تكاثرت واستواترت الأحاديث بهذا، وهذا من الأدلة على الذين باتوا فيكم، يعني بالليل ملائكة الليل ظلوا إلى الصبح فيسألهم وهو أعلم، يعني هذا قالوا لإظهار فضلهم، وإلا الله عز وجل لا يحتاج أن يسأل أحدا فإنه بكل شيء عليم، لكن إظهارا لشرفهم فيقول كيف تركتم، وفي بعض الروايات هنا عبادي كما في الروايات الأخرى، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، وسواء قلنا وهم يصلون أو يصلون الجملة حالية، تركناهم يصلون أي أتيناهم مصلين وتركناهم مصلين، في هذا إظهار فطيلة عظيمة لهاتين الصلاتين وللمؤمنين عموما. وأما الإسناد فقال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع ثقة ثبت، قيل أن أكثر حديثي عن شعيب مناولة الحمصي، قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا ثقة عابد من السابعة، وهو من أشهر الرواة عن الزهري كما يروي عن أبي الزناد، أيضا أكثر من يروي عنه أولا الزهري، ثانيا أبو الزناد كما هو هنا، قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد هو لقب في صورة الكنية ليس كنية حقيقية، كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، وكان يغضب منها، كان يكره هذه الكنية أبو الزناد هذه، لكنه اشتهر بها ولهذا يذكرونه بها. المدني هذا ثقة فقيه من الخامسة، عن الأعرج متوفي سنة 36 و100 روى له الجماعة، عن الأعرج، وأبو الزناد هو أشهر الرواة عن الأعرج اطلاقا، دائما تجد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أشهر الرواة، من أشهر الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز ثقة ثبت عالم، كان صاحب قرآن وصاحب كذا، اتفق موته بالإسكندرية مرابطا سنة 17 و100 رواه الجماعة، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة. مثله في ذلك مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي مر معنا، وعبيد الله بن عبد وكذلك أبو صالح ذكوان السمان وغيره من الرواة المشهورين عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وتقدم ذكر أبي هريرة. وبه إليه رحمه الله قال قال هنا في بعض النسخ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. بين الحافظ ابن حجر ومن تبعه أن هذا وهم وأن هذا خطأ، الباب هنا خطأ، ولهذا الأحاديث التي بعده أكثرها لا يتعلق بهذا المعنى أصلا. فذكر باب هنا في هذا الموضع خطأ، وإنما هو بقية الحديث، فليس هنا بعض النسخ فيها باب وبعضها ليس فيه باب، وهذا هو الصواب أنه ليس هناك باب. طيب ما معنى هذا إذا قال أحدكم آمين؟ هذا هو حديث مروي بنفس الإسناد السابق، يعني وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم آمين. ما هو الإسناد؟ الإسناد هو أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا حديث آخر، ولهذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه هكذا وقالوا بهذا الإسناد كذا، ولهذا قالوا لو قال البخاري في هذا الموضع وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم لكان أفضل حتى لا يحصل لبس. الآن حصل لبس وظن أنه باب، وليس هناك باب، بل هذا هو بقية الحديث السابق، وبالتالي هذا معطوف على الإسناد السابق حتى ليس معلقا. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، وهذا يدل على أن الملائكة الأصل فيهم أنهم في السماء كما دل عليه القرآن، نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن أصلا الملائكة لا تكون في الأرض إلا لمهمات معينة أمر الله، وإلا مسكنها هو السماوات، وهذا يعني شاهد بابي ذكر الملائكة. إذا قال أحدكم وفيه أن الملائكة تؤمن، وإذا وافق الإنسان تأمين الملائكة كان هذا سببا في مغفرة ذنبه. ما معنى الموافقة؟ فيها اختلاف، فمن أشهر ذلك منهم من قال وافقهم في الوقت، يعني في نفس الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة في السماء، أما أنت يغفر لك بسبب هذا. وقيل هذا معناها أنه وافقها في الخشوع والإخلاص، يعني يقولها من قلبه. فالإنسان يحاول أن يجتهد في الأمرين، فيقول آمين في الوقت الشرعي حسن توافق، وأيضا بخشوع وإخلاص. وآمين اسم فعل بمعنى استجب، يعني اللهم استجب، هذا هو الصحيح في تفسيرها، وهي مخففة هكذا آمين. والجمهور على أنها مستحبة، وقيل بعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب لبعض الأوامر، فإذا أمن الإمام فأمنوا، لكن أكثر علماء على أنها مستحبة، ففيها فضل التأمين العظيم، وكثير من الناس يهمل هذه السنة، يسكت إذا قال الإمام ولا الضالين، يسكت يتكاسل عن أن يقول آمين، فيفوت هذا الفضل العظيم. حتى جاء في بعض الأحاديث وإن تنوزع في صحتها في السنن أن بلالا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وقيل هذا يعني لا يثبت، لكن المهم أنه في فضل آمين أحاديث، فيحرص عليها الإنسان أن يؤمن مع الإمام، والأرجح فيها أنه يؤمن جهرا، فيها خلاف بين علماء، منهم من قال يؤمن سرا ومنهم من قال جهرا، لكن ظاهر السنة الصحيحة أنه يؤمن جهرا. وقد جاء عن أثر جاءت أثر عن السلف في هذا الإمام والمأموم. طيب ثم قال إذن هذا بنفس الإسناد السابق ليس لها إسناد مستقل، فإذن هذا هو الشاهد للملائكة. ثم قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه وأن القاسم بن محمد حدثه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم؟ وفي بعض الروايات في هذا الصحيح في هذا الباب في هذا الموضع فيقول أحيوا ما خلقتم. حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تمثيل، فيه خدمة المرأة لزوجها وأن هذا مشروع، وفيها تماثيل معناها فيها صور، التمثال قد يطلق على الصورة وإن لم يكن لها ظل، لأنها تمثيل للمخلوقات، تمثيل للمخلوقات، فهي جعلت له وسادة وهذه الوسادة فيها صورة. كأنها نمرقة، النمرقة قيل هي الوسادة الصغيرة مثلا، قيل هي الوسادة التي يصف بعضها إلى بعض، أو أنها وسادة يجلس عليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه غضبا لله عز وجل. فقلت ما لنا يا رسول الله، يعني ما الذي أخطأت فيه؟ قال ما بال هذه الوسادة أنكر. وهذا في أن الإنسان قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فعلى الإنسان إذا رأى منكرا في أهل بيته وكذا لا يسكت، وأن ينبههم وأن يبين لهم. قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها، ما أردت إلا خيرا، أردت أن أريحك. وهذا مع ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل في ذات الله. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا هو الشاهد لباب ذكر الملائكة، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فيه صورة كما تكاثرت بهذا الأحاديث، لأنها معصية كبيرة من الكبائر كما دل عليه بقية الحديث، وفيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة قال العلماء هم غير الحفظة، لأن الحفظة لا يفارقون المكلفين، لكن هناك ملائكة تنزل بالرحمة وبالمغفرة، فهؤلاء يحرمون من دخولها إن كان في بيتهم صورة. وهذا يدل على اهتمام الإنسان بأن لا يكون في بيته قدر المستطاع صورة فيها روح، أو يحاول أن يطمسها أو يغيرها، أو ما لا يستطيع أن يطمسه يغطيه، أو يحاول أن لا يجعله بارزا ويمتهن ما يمكن امتهانه منها، أو تكون صورة ممتهنة. وبعضهم قال صورة ممتهنة جائزة ولكنها أيضا تمنع. على كل حال يعني يقلل الإنسان استطاع أو يحاول، ونسأل الله السلامة. كثير من هذه عمت بها البلوى وصار في التخلص منها مشقة، لكن يعني يرجى أن الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. كان بعض الصحابة لا يدخلون البيت إذا فيه صورة، خاصة إذا كانت معلقة وكبيرة وواضحة لشيء فيه روح، فهذا مما لا ينبغي أصلا ممن يخاف الله عز وجل أن يعلق مثلا صورة فيها شيء ذو روح. قال وإن من صنع هذه الصورة التي لا تجوز، صورة ذوات الأرواح، يعذب يوم القيامة، فهذا يدل على أنه كبير من الكبائر. يقول أي الله عز وجل يقول لهم، إما استهزاء أو تعجيزا لهم، استهزاء وتعجيزا كما قال بعض الشراح، أحيوا ما خلقتم، ولم يستطيعوا طبعا، لكن هذا من باب التوبيخ له. حدثنا محمد هو ابن سلام البكندينا، أخبرنا مخلد هو ابن يزيد، أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أصله رومي إمام أهل مكة، ثقة مشهور إمام أهل مكة، لكنه موصوف بالتدليس، توفي سنة 150 أو نحوها حوله الجماعة. عن إسماعيل بن أمية القرشي الأموي المكي، ثقة معروف مشهور، ثقة ثبت، أن نافعا لعله نافع مولى ابن عمر، وينظر هذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق. الذي يغلب على ظني أن إسماعيل بن أمية روي عن نافع مولى ابن عمر، وهو المراد عند الإطلاق، خاصة أن إسناد بعد ذلك مدني. حدثه طبعا إسماعيل مكي ومن جريج كذلك، حدثه أن القاسم بن محمد، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، على الستة من السبعة المتفق عليه، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق جده أبو بكر الصديق، وعائشة عمته، ولهذا هنا يحدث عن عمتي عائشة، وهو من الشروع عن عائشة، وهو يعني ثقة معروف. قالت حشوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وبيلي رحمه الله قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. صورة تقدم الكلام عليه، والكلب حتى ولو كان صغيرا ولو كان لا يعلم، فقد جاء في الحديث أن جبريل تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل، فقال استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فبعد قليل انتبه أن تحت السرير هناك جرو، فطرده وغسل المكان وما إلى ذلك. ثم دخل جبريل فسأله عن ذلك فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، مع النبي صلى الله عليه وسلم معذور لأنه لم يكن يعلم، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وظاهر الحديث هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل كلب ولو كان مأذونا في اتخاذه، وقيل إنما هذا مخصوص بالكلب غير المأذون في اتخاذه، الله أعلم. وهنا هذا الإسناد ابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي ثقة تقدم، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك كما قلنا قريبا مر بنا، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس كلهم مروا قريبا، عن أبي طلحة زيد بن سهل صحابي الفاضل المشهور ذو المناقب الجمة، وهو زوج أم أنس زوج أم سليم الأنصاري زيد بن سهل، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكان يعني راميا وكان له صوت في الجيش، صوت أبي طلحة في الجيش خير من كذا وكذا، ومشهور يعني مناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جاء في سنن النسائي أن أم سليم جعلت مهرها أن يسلم، كان مشركا وأراد أن يتزوج بها، وكانت أم سليم امرأة مباركة وهي من أفضل الصحابيات لا سيما من الأنصار، فطلبت منه أن يسلم، قالت أنت رجل مشرك وأنا مسلمة وكذا، فمهري أن تسلم فقط. ولهذا بوب عليه النسائي باب من جعل المهر الإسلام أو نحو ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة في بيتا فيه صورة، قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير، فقال إنه قال إلا رقم في ثوب. نعم هكذا في هذه الرواية، إلا الأشهر في الروايات إلا رقما في ثوب، لكن في هذا الموضع إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا، قال بلى قد ذكره. نعم أحمد هو أحمد بن صالح المصري الإمام مشهور، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري الثقة الفقيه معروف تلميذ الإمام مالك، أخبرنا عمرو بن الحارث الثقة الثبت معروف، وهو يعني من الأثبات المشهورين من أهل مصر، وكثيرا ما يقرن بابن لهيعة لكنه وثق منه بكثير، هذا ثقة مشهور عمرو بن الحارث، وابن وهب كثير الرواية عنهما. وأن بكير بن الأشج، بكير بن الأشج هذا في الأصل من أهل المدينة إلا أنه نزل بكير بن عبد الله بن الأشج، نعم حدثه أن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد بسر بن سعيد هو من التابعين المعروفين أيضا، مولى الحضرمي من أهل المدينة، حدثنا زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف وهو من يعني توفي سنة 68، حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله بن الأسود الخولاني هذا كان في حجر ميمونة، يعني كأنه ربته مثلا عندها في حجرها كانت وصية مثلا عليها ونحو ذلك، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهما أي حدث زيد بن خالد حدث بسر بن سعيد وعبيد الله الخولاني، حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة، هذا فيه رواية صحابي عن صحابي كالذي قبله، الذي قبله أيضا ابن عباس عن أبي طلحة، وهنا زيد بن خالد عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري كما تقدم، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هذا كالذي تقدم. فلما مرض زيد بن خالد عادوا، والعيادة هي زيارة المريض زيارة خفيفة، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، يعني بسر بن سعيد استغرب قال كيف زيد بن خالد يضع تصويرا في بيته صورة وهو قد حدثنا في بحديث الصور. فسأل صاحبه عبيد الله الخولاني الذي كان معه لما حدثهما زيد فقال له أما سمعته حين قال إلا رقما في ثوب؟ رق معناها نقش ووش في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا لم أسمعه. قال بلى يعني أنا قد سمعته قد ذكره. بلى قد ذكره ولكنك أنت ما سمعته. في هذا قبول زيادات الثقات إذا عرف أنها ليست وهما، وفيه فائدة مدارسة العلم ومذاكرته، وأنه قد يكون صاحبك سمع شيئا أنت لم تسمعه أو العكس، فيفيد بعضكم بعضا مذاكرة الحديث. وقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه المسألة، يعني لا رقما في ثوب. فهذا الحديث يعارضه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الستر في صورة أبى أن يدخل حتى أخذته عائشة فصنع منه نمرقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه. وأحسن جمع بينهما ما جمع به بعض العلماء من أن إذا قلنا يعني بأن القصة قصتان، فنقول في لما قطعتها هذا القطع جاء بحيث تغيرت الصورة عن الوجه مثلا قطع أو كذا بحيث لم تعد صورة محرمة فلهذا اتكأ عليها، وأما هذه النمرقة التي أنكرها فتكون الصورة فيها مكتملة ولهذا أنكرها، والله أعلم. وهذا لعله يأتي في موضع آخر في باب اللباس أو غيره إن شاء الله نفصله. أما هنا الشاهد هو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه في صورة. مقار رحمه الله وبيلي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عامر هكذا في بعض النسخ، والصواب عمر كما بين الكسائي. عن سالم إن شاء الله عن أبيه أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، هكذا ذكر القصة مختصرة وقد بسطناها قبل قليل، والشاهد فيه كالذي قبله أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وقد بينا أن هذا ليس للحفظة. يحيى بن سليمان هو الجعفي الكوفي سكن مصر. حدثني ابن وهب عبد الله الإمام المتقدم عمرو، هذا ظنه بعضهم أنه ابن الحارث المتقدم لكن هذا خطأ، لأن عمر بن الحارث لم يدرك سالما ابن عبد الله بن عمر، فالصواب أنه عمر، وهو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمر ابن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة. عن سالم، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر الثقة الفاضل المشهور الذي هو كان من أشبه الناس بأبيه دلا وسمتا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، ما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم كما شرحناه آنفا، توفي بعد المئة. عن أبيه عبد الله بن عمر كان من أتبع الناس للسنة والأثر، توفي سنة آخر سنة 73 أو أول سنة 74، وهو من المكثرين السبعة بل هو يلي أبا هريرة مباشرة في عدد الأحاديث التي رويت عنه فيما بلغنا. وبيلي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هذا يسمى التسميع، فأنتم حمدوا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد. الله وردت بذكر اللهم وبحذفها وبالواو وبدونها، هذه أربع صيغ. لماذا؟ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، نظير ما ذكر في التأمين التحميد، هذا فيه فضل التحميد وفيه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو مذهب الجمهور وقد ورد عن بعض الصحابة صريحا خلافا للإمام الشافعي ومن تبعه من أهل مذهبه ومن المعاصرين كالشيخ الألباني، بل الجمهور على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، وأما الإمام فإنه يجمع بينهما لأنه قد جاءت أحاديث صريحة في الجمع بينهما في الصحيح، قال ابن عمر بعد أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما، هذا هو الصحيح خلافا للإمام مالك أيضا في قوله الإمام يقتصر على التسميع، فالصواب أن الإمام يأتي بهما كالمنفرد، أما المأموم فإنه يقتصر على التحميد. وإسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك صدوق أخطأ في حديث من حفظه من العاشرة. حدثنا مالك إمام دار الهجرة توفي سنة 79 و100، كبير المتقنين ورأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79 و100 من السابعة رواه الجماعة. عن سمي، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة على قول الثالث في السابع منهم، هذا مولاه سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، مشهور بهذا فقط، ما أدري هل يعرف اسمه أبيه أو لا. هو من الثقات المعروفين وهو من أشهر الرواة عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان أو الزيات، سمي بهذا لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الثالثة، ومن أشهر الرواة عن أبي هريرة ثقة ثبت. عن أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه، وبإليه رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. هذا الحديث الشاهد فيه أن استغفار الملائكة، أن الملائكة منهم من يستغفر للإنسان وما دام جالسا في مصلاه، فالإنسان إذا كان في صلاة فإذا كان ينتظر الصلاة فهو كأنه يصلي، له أجر الصلاة ما دام أنه لا تحبس إلا الصلاة أن ينقلب إلى أهله ينتظر الصلاة. فالملائكة ومن فضل ذلك أيضا غير أنه في صلاة، أن الملائكة وهي يرجى إجابة دعائها دعائهم يقولون اللهم اغفر له وارحمه، تدعو لك بالمغفرة والرحمة، فهذا من عظيم الفضائل لانتظار الصلوات. صلى الله أن يوفقنا لما فيه رضا ما لم يقم من صلاته أو يحدث. إذا استمر في مصلى ما استمر في مصلى فإنه تقول هذا أو حتى يقوم أو يحدث، فإذا أحدث انقطع عنه هذا الدعاء. وقالوا هذا فيه إشارة، ولذلك جاء في رواية ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، ففيه إشارة إلى أن الحدث إذا وأنه لا ينبغي في المساجد إخراج الريح، وفي هذا إشارة إلى أن هذا فيه شبه من نهي أكل الثوم والبصل عن إتيان المساجد، فالمساجد تصان عن كل رائحة كريهة لأن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم والإنسان كما جاء في الأحاديث الأخرى. والإسناد إبراهيم بن المنذر والحزامي، إبراهيم بن المنذر والحزامي ومحمد بن فليح وأبوه فليح بن سليمان فيهما شيء من كلام، لكن البخاري غالبا يروي عنهما في الفضائل وفي نحو ذلك. عن هلال بن علي قد تقدم معنا، عن هلال بن علي أبي ميمون على عامر المدني قال له علي هلال بن علي، وأظن أنه هو الذي قال له هلال بن أسامة وهلال بن أبي ميمونة، ربما ينسب إلى هذا أو إلى أبيه إلى جدي إلى كذا. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، هذا ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض العلماء ليست له صحبة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، وفي بعض الروايات في هذا الموضع يا مالي، قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي يا مالي، هذا يسمى ترخيما، ترخيم هو حذف الحرف الأخير للمنادى، وهذا له أغراض مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، فهذا حذف آخر المنادى تخفيفا، معروف هذا في النحو ومن أساليب العرب، فجاء في هذه في بعض النسخ يا مالي في بعض الروايات يا مالي وفي بعض الروايات يا مالك، وهي آية من سورة الزخرف معروفة، وهذا فيه إشارة إلى القراءة على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يخطب بالقرآن ونادوا يا مالك، والشاهد فيه لذكر الملائكة ذكر مالك، ومالك هو خازن النار، خازن النار، وسيأتي في حديث آخر أيضا. وأما الإسناد فعلي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام إمام أهل العلل المتوفى سنة 34 و200، وهو من أخص مشايخ البخاري به. قال حدثنا سفيان، علي بن المديني من أشهر رواه عن سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة من أشهر رواه عن عمرو ابن دينار، هو أثبت الناس في عمرو ابن دينار. سفيان ابن عيينة الإمام الحافظ الثقة الحافظ الحجة من الثامنة توفي سنة 98 و100. عن عمرو هو عمرو بن دينار الجمحي المكي الأثرم توفى سنة 24 و100 من الرابعة. عن عطاء عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة توفي سنة 11 و100 مشهور. عن صفوان بن يعلى عن أبي أبوه هو يعلى بن أمية ويقال له يعلى بن منيا وهو يعني كان مع أهل مكة ولكنه ليس قرشيا بل هو فيما أحسبه ثقفي أو أنه تميمي بل لعله تميمي هنا ذكر أحد الشرح أنه تميمي أنا كنت أشك هل هو ثقفي أو تميمي فذكر أنه تميمي. ويعلى بن أمية يقال له يعلى بن منيا ومنيا هذه قيل أمه وقيل جدته وهو وابنه صفوان ابن يعلى كثيرا ما يروي عطاء عن صفوان عن أبيه وهو من مسلمة الفتح هذا معروف له أحاديث. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت وفي بعض الضبط أيضا كان أشد إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا فيه عظيم حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنه حتى وفيه بعد نظري الداعي إلى الله عز وجل وأنه ينظر إلى أشياء بعيدة لا ينظر إلى المصالح الآنية فقط بل ينظر إلى أشياء بعيدة فإنه رغم ما وجد من إعراضهم وإيذائهم نظر نظرة بعيدة صلى الله عليه وسلم أنه قد يخرج من أصلابهم أن لو ماتوا انقطع نسلهم أما لو أبقوا فقد يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. قد كان ذلك قد حقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وهذا معروف أن هذا قيل إنه حصل بعد يعني في عام العام العاشر الذي يسمي من البعثة وبعد وفاة يعني خديجة وأبي طالب اشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم فسر الله عز وجل عنه بالإسراء والمعراج كأنه يقول له إن كان أهل الأرض لم يعرفوا أكثرهم يعني قدرك فانظر قدرك عند أهل السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رأى من إعراض أهل مكة طبعا عائشة تعرف شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم ولقي من الأذى ما لقي الشديد ولعله يأتي معنا إن شاء الله حتى ظنوا أنه قد قتل فقالت له هل هناك يوم مر عليك كان أشد من هذا اليوم الشديد وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعب في إيصال الدعوة وأن الدعوة هذه لم تصل بالنعومة وبالسهولة بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها صبرا عظيما فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. لقد لقيت فقال لها أنا لقيت أشياء كثيرة من قومك لأنها قرشية وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد ما أشد لأنه قد يكون اسم مقدم أو اسم أو خبرا مقدما وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ثم فسره قال إذ يعني حين عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال وهذا كان من سادات ثقيف أبوه كان من سادات ثقيف والمشهور في السيرة أنه عرض نفسه على ابن على عبد ياليل نفسه على نفسه هو وإخوته وأخويه، وأنهم بنو عمرو بن كذا الثقفيين، وقد ذكر هذا الحافظ هنا، لكن هكذا وقع في هذا الحديث عن ابن على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت، بل ردوا عليه أقبح رد وأغروا به سفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفين، فلم يجبني إلى ما أردت ورد عليه سوى كذا، وفعلوا به هذه الأفعال القبيحة، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني من شدة الهم والغم الذي دخل عليه صار ينطلق على وجهي، على وجهي قيل على وجهي أي على جهة التي أمامي، يعني مباشرة فقط وجدت نفسي أمشي في هذه الجهة، وقيل إنه من شدة الهم لم يدري أين يتوجه، فلم أستفق إلا من هذا الغم والهم إلا وأنا بقرن الثعالب، وقرن الثعالب هي قرن المنازل، كأن الثعالب كانت كثيرة فيها قالوا، وهذا هي ميقات أهل نجد، هي قريب يعني من أعمال الطائف أو لها علاقة بالطائف، لكنها بعيدة عنها، قيل على مسيرة يوم وليلة من مكة. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، هذا هو الشاهد باب ذكر الملائكة، وما بعده أيضا ذكر ملك الجبال، هذا هو الشاهد أيضا مع ذكر جبريل. فناداني فأخبره أن الله قد سمع ما حصل ما بينهما من الحوار، وأنه بعث إليه ملك الجبال المسخر له ذلك، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره الله تبارك وتعالى أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمره، فقال لي تأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي، وهذا فيه البدء بالسلام. وقال الحافظ ما وقفت له على اسمه، ما جاء في رواية تبين اسما خاصا لملك الجبال. فقال يا محمد ذلك، قالوا أي ذلك كما أخبرك جبريل كما قال لك، فيما شئت، وفي رواية فما شئت، يعني ماذا تريد؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان هما قعيقعان وأبو قبيس، وهما جبلان يعني كان أهل مكة بينهما في ذلك الوقت، لأن مكة كانت صغيرة قديما حول الكعبة، وسميا بالأخشبين لغلظهما وكثرة الأحجار الناتئة فيهما الغليظة، أي إن شئت أن أهلكهم يعني جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، كما تقدم هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وحلمه، سأل الله أن يرزقنا الاقتداء به. وعبد الله بن يوسف هو التنيسي، أصله من دمشق، وتنيس بلدة بمصر، ثقة معروف من أثبت الناس في الموطأ، لكن هنا يروي عن ابن وهب، أخبرنا ابن وهب ثقة معروف، نعم عبد الله بن يوسف التنيسي، أخبرنا ابن وهب، أدري هل في الموطأ أو لا سيتنا، عبد الله مر معنا قريبا، أخبرنا يونس مر معنا أيضا عن ابن شهاب، قال حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء مروا معنا، فلعلنا نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.